الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تكلمنا عن الجود، واتكلمنا عن ان الانسان ما يحتقرش دور وان يحاول يتفنن. انا بتكلم ليه في العبادة ديت؟ انا اريد ان اقل واحد فينا يتفنن ويساهم في هذه العبادة، ولازم يكون عنده تجويد ونقاء. شوفوا يا جماعة السلف الصالح، وهو يعني سبحان الله، شوفوا الكبار اجدادنا. يعني كان في وقف في المغرب، في طائر اسمه اللقلق، تسمعوا عنه؟ طائر اللقلق ده اللي ايه، تلاقي رجوله طويلة كده شوية وشبه كده ايه، الوز كده ايه، من بعيد كده. ده وهو بيهاجر فليه محطات، فكان بيعدي على المغرب، فعملوا له وقف. ليه؟ احيانا في الهجرة وبتاع يصاب بعضهم، فيعملوا له وقف ان في دكاتره وان في مش عارف ايه، وفي ناس بتعالجهم، وفي ناس ايه، التأنق العالي ده، وفي كل كبد رطب اجر. ما هو عارفين كده، السلف عارفين كده. بل الظاهر بيبرس في مصر عمل وقف عجيب، وقف ايه؟ سماه، عمل حديقه وسماها غيط القطط، الغيط بتاع القطه، نسأل الله السلامه. ليه؟ ويجيب عمال، العمال دول يعملوا ايه؟ يبحثوا عن القطط الصغيرة اللي فقدت أمها، ولا القطط المكسورة، ولا أصابها أذى، عشان يبدأوا في الرعاية بتاعها. ده نوع من الجود، سبحان الله. ده تراحم، دي أمة متراحمة. التراحم ده ممتد في كل شيء. حتى في بيروت كان في وقف الكاسورة أو الفخورة. ده عبارة عن إيه؟ يقول لك العامل أو العبد أو الطالب اللي بيروح يجيب مية من البير، فممكن هو يراجع الإناء بتاعه يتكسر، فسيده يعاتبه او يخصم من راتبه، فعمل وقف سموه الكاسوره كده. ده استبدال الاواني، السجاجيد اللي ممكن ايه يتسبب فيها عامل ايه يبوظها ولا حاجه. فهذا العامل حتى لا يساء له ولا يؤخذ من ماله، يبدا يوقفه، يعمل وقف لهذا الرجل. ايه الكلام العالي ده؟ فسبحان الله، هو اتعلمه بقى، اتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما شوفه أبو ذر بيقول إيه؟ أوصاني خليلي، أوصاني خليلي، من خليله وخليلنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. بيقول أوصاني خليلي إذا طبخت. الحديث ده النساء هتحبه يعني، لأن ده معناه إن الرجالة كانوا بيطبخوا أحيانا، فكل واحدة بقى تمسك الحديث ده وتطالب بيه إيه؟ بها زوجها، وتبدأ تقول له بقى، شوف إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إذا طبخت. وسبحان الله، شوف حتى الطبخ، يعني الطهي ده يا جماعة، شوف السيدة عائشة، يعني واحد التجويد ده مهم جدا. يعني كانت في أخت عم عرفت إن السيدة عائشة، حديث المشهور جدا، ما رأيت صانعة طعام مثل صفية. صفية دي زوجة من؟ السراج المنير صلى الله عليه وسلم، أمنا، كانت صانعة طعام. طيب، فالواحد ما يعرف حاجة زي كده. لو أي أخت النهاردة، أنت ممكن يكون نيتك انك تجودي الطعام بتاعك وتتعلمي صنعة الطعام فقط، عشان تيجي يوم القيامة تقولي لها ايه، انا عرفت ان انت كنت بتتجودي، وانت كنت افضل واحدة تؤكلي النبي صلى الله عليه وسلم وتطهي للنبي صلى الله عليه وسلم، كنت يعني في الطهي عالية جدا. واما عرفت انك عندي المعنى ده، قلت لا والله، دخولي في المطبخ حتى اكون مثلك. والواحد عادي سبحان الله ممكن له في الجنة ما يشتهي، يقول لك أنا أشتهي إن أنا أطبخ طبخة وأخلي السيدة صفية إيه تحكم عليها، يقول لها أنا عرفت إن أنت يعني قولي لي رأيك بقى في الطبخة دي. المهم يعني المعنى ده وجداني كده، بس إيه، ممكن يحرك شوية عند النساء. لكن نرجع ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبو ذر، أوصاني خليلي إذا طبخت قدرا فأكثر مرقها، كتر المرقة بتاعتها. ليه؟ فإنه أوسع للأهل والجيران. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الجار عادي، زود المرقة مش هتخس حاجة. طب بس أنا رسول الله، أصلا أنا معرفش جيران اسمهم إيه. الله أكبر، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أوصاني، ما زال جبريل يوصيني في الجار لدرجة أنا ظننت، والنبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول ظننت لا يبالغ صلى الله عليه وسلم، بيقول أنا ظنيت ان هيبدا يقول لي بعد كده، هيجي في ايات ولا في وحي في الورث، وان للجار له الربع. الله اكبر، وانا لسه معرفش جاري المسلم اسمه ايه، وما فيش بيني وبينه احتكاك. امال هعمل ايه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. نسأل الله السلامة. جائع إلى جنبه وهو يعلم به، يعني لعل المسكن الوحيد وهو يعلم به، ده اللي بيهدينا شوية. لكن ما آمن بي يعني ما كمل إيمانه، اللي يبقى عارف كده ولا إيه ولا يركز في الكلام ده. فالجود ده يا جماعة عبادة محتاجين إن احنا نفعلها. شوفوا حاتم الطائي سبحان الله قاعد مع بنته اسمها سفانة، فقاعدين شوفوا حوارات بين الأب والأم، الأب والبنت، مش يخلعي النقاب، لا مش عارف البي سي إيه، لا مش هتحضري الدراسة، مش هتحفظي القرآن، الحوارات دي تعدوها من زمان. فحاتم الطائي أقصد يعني في النبل، يعني حاتم الطائي بيقول لبنته إيه، بنته بتنفق برضه مع بنت أبيها، فقال لها: ما عليك إذا أنفقت أنا وأمسكت أنت؟ فابتسمت وقالت: وما عليك أنت إذا أنفقت أنا وأمسكت أنت؟ فقال: والله لا أمسك أبدا. قالت: وأنا والله لا أمسك أبدا. أنت ليه يعني أنت ليه عاوزني أنا اللي أوقف يعني؟ يا جماعة عمر رضي الله عنه وأبو بكر الصديق شافوا قيس بن سعد، واللي شوفوا الاتنين دول عمالقة، شافوا قيس بن سعد بن عبادة كثير النفقة، فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشكوا. فجاء والده سمع الشكوى دي فتضايق جدا، قال: من يعذرني في ابن أبي قحافة وعمر؟ ليه يبخلان علي ولدي؟ عاوزين يربوا الولد على البخل، هتفسدوا علي الولد؟ الولد كريم دعوه. سبحان الله، قيس بن سعد ده كان عجيب، كان إذا شح شيء في المدينة، يعني مثلا فيه سكر مفيش دي، يعمل إيه؟ لا لا لا، يشتريه ثم يسبله، يخليه سبيل في سبيل الله. الرأسمالية موتتنا، المادية بهدلتنا، خلت عندنا شعور رهيب مختلف تماما عن الناس دي. عشان كده يا جماعة الشعور بالكسرة والوفرة في والجود ده مختلف، شعور انك عندك دائما ان في كسرة، دايما ترى القليل كثير. شوف لما في واحد في يوم من الايام وركب القطار حذاءه وقع، فلما حذاءه وقع هو الانتباه عنده عالي، راح خلع حذاءه ورمى التاني، فواحد قال له: بتعمل ايه؟ قال له: خلاص الاولاني وقع فلعل احد يدرك الثاني ده فينتفع بيه. فالواحد عم يجي يشوف كده، لا الموضوع ده مهم الانسان يحاول يشوفه ويشوف التأنق بيه بقى في كل العبادة. مثلا الزكاة على سبيل المثال، الزكاة من المقاصد العالية ليها الكفاية للكفاف، الكفاية للكفاف، ان انا اغني عائلة، ان انا اعطيهم حتى اغنيهم، ان من مقاصد ان انا اكف الايدي الممدودة والايدي التي لا تمد، اصونها الا تمد، اللي انا اكفي عائلة، مش مجرد انا عليا 500 جنيه كل واحد ياخد 50 جنيه عشان يبقى 10 اسر. ليه العذاب ده؟ ال 50 جنيه لن تسد جوعتها، لكن في 500 ممكن تسد وتحمي بها ناس، معايا 20,000 ممكن اكفي بها اسرتين 5-6 شهور، ولا يتسألون الناس ولا يتكففون ولا يمدون اليد. فالانسان مهم جدا ان هو ايه يبقى عنده التأنق دوت. ومن التأنق كما كان يقول الرافعي: لو تعطي الإنسان عطاء فتهدم فيه بقايا الإنسان، بقايا الإنسان من الكرامة تهدها. طيب عشان احنا طولنا عليكم سريعا كده، ايه السمات اللي انا لو حسيت ان هي عندي اشعر على طول اللي انا عندي الجود ده عالي، او انا اشتغل عليها عشان الجود يرتفع لدي؟ اول حاجة انك تحكم على المفقود بعين الموجود، دايما تحكم على الشيء اللي انت فقدته بعين الموجود. بص على اللي معاك، بعض الناس قاعد كل شوية يقول لك هو مش عارف ايه ومحرومين من ايه ومش معانا ايه وبتاع، يا سيدي انت معاك حاجات كتيرة جدا. فدايما بص، يحكم من صفات اهل الجود انهم يحكمون على المفقود بعين الموجود. من صفاتهم او من صفات الانسان الجواد انه يستقل كثيرة، الكتير اللي بيعمله يعمل لك حاجة جامدة جدا وخجلان من نفسه ويقول لك: معلش بالله استغفر لي، والله العظيم مقامك أعلى من كده بكتير، والله أنا الخجل يكاد يقتلني، والله أنا مستحي جدا ومش عارف، يعني أنا في ربع هدومي سامحني. فيستقل الكثير الذي يقدمه ويستكثر قليل غيره. أخت ادتها ألم في مسجد ولا في مدرسة ولا حاجة، كانت عاوزة تكتب فادتها ألم ولا حاجة، تقول لها جزاكم الله خيرا وما زالت تذكر، وقلم ملوش لازمة وسعره قليل. هي تستكثر القليل ليه؟ لأنهم يتخلقون بمقتضى صفات الله، لأن من صفات الله من أسماء الله الشكور. الشكور يقبل القليل ويكافئ بالكثير. ده شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم على مفاتيح للجود وإنك ده تستقل حاجة، يقول لك إيه؟ وتعبيرك بيانك إنك توضح عن الأرتم لك صدق. الأرتم ده اللي ما بيعرفش يتكلم منطلق في اللسان، إما أسنانه القدامية مكسورة أو عنده مثلا تأتأة أو أي حاجة، يقول لك بس إنك تعبر لإخواتك اللي جنبهم تقول يعني إيه، هو مثلا كلامه بيقطع أو ما قالش الكلام كويس، إنك تعبر ليه وتبين ليه لك صدقة، ده نوع من الجود. الله أكبر. يبقى قلنا من المعنى الثاني أو الثالث يستكثر قليل غيره. من الحاجات أنه يرى أنه يأخذ عندما يعطي، ده من علامات الجود، من علامات أن الإنسان ده عنده خلق الجود، وأن مفترض نشتغل عليها في رمضان. عندما تعطي سائلا وتحسن إليه فأنت أخذت، لم تعطي. طب أنا أخذت إيه بالله عليكم؟ هو يعني كلام وخلاص؟ لا، أنت أخذت كتير. احنا هنهزر، انت اخدت كتير جدا. ايه اللي انا اخدته؟ واحد، هذا الانسان لما اخذ منك واحسن الظن بالله لما انت اعطيته، فاحسن الظن بالله بان الله سبحانه وتعالى ييسر له واعطاه ولم يجعله جائعا، انت مش خدت انك كنت سبب ان هو احسن الظن في الله؟ ودي عبادة بسهلة ولا مش سهلة؟ انت اما اعطيته وهو احسن الظن بالمسلمين وقال والله المسلمين لسه فيهم خير، هو مش المعنى ده بيدفع فيه فلوس؟ يقولك والله المسلمين والملتزمين دول ناس محترمة جدا. الله أكبر. يبقى النهاردة الإعلام اللي قاعد يسوق فيك ويتكلم عليك، انت بمعنى بسيط جدا لما تدخله بيته مسرورا غير مكسورا، مش دي بفلوس؟ مش دي حاجات انت خدتها؟ عم ربنا يجعلك سبب في كل ده بالله عليك تلاقيه. لذلك الجواد يرى إذا أعطى خير الناس من يرى أن المعطي الحقيقة حقيقة هو الله، إن ربنا استخدمك إنك تعطي، هو من استخدمني هو من. ولذلك كان النخعي ماشي مع ابن مسعود، فابن مسعود هو بيتصدق كده فإيده كأنها ارتجفت، فعلى ما أذكر يعني فابن النخعي بيكلمه بيقول له إيه في إيه؟ قال له أما قرأت وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات إن الصدقة تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد السائل. الله أكبر. فأنت عم بتعطي سائل، ما تقولش بقى إيه والله ربنا دبر له رزقه والله أنت مسكين، لأن حقيقتها أن ربنا دبر لك أنت رزقك في صحيفتك، مش دبر لك أن هو رزقه، لا، ده أنت اللي ربنا اللي أعطاك. من صفات الإنسان الجود واللي المفترض نشتغل عليها ومن سماتهم أنهم يظهرون الفرح بنعمة الغير، إظهار الفرح، مش يفرح في نفسه، لا، يظهر الفرح، مبروك والله سبحان الله أنا سعدت جدا، ويتصل بمامته لا شفتي اللهم لك الحمد، ده فلان ختم، ده فلان ربنا رزقه سيارة، ده فلان ربنا نجحه، يظهر الفرح، مبسوط جدا إن ربنا من على غيره وفرحان. ظهور يا جماعة، ظهور مش مجرد فرح، يظهر الفرح. من صفاتهم أنهم يعملون بالمتاح، ودي تكلمنا عنها من شوية. من صفاتهم أنهم يزكوا المنافع اللي ربنا أعطاهم. واحد اداله، ربنا اداله بصر، البصر ده أنت بصرك 6/6، مش ليه في منافع ولا مفيش مشاكل؟ يقول النبي بصرك لرضيء البصر لك صدقة. يعني الحديث يعني واحد مثلا بصره ضعيف، إنك تقرأ له آية، تقرأ له حاجة. في واحد بيقول أنا ما عرفت الحديث ده خدت كتب، واحدة مثلا صوتها كويس أو واحد صوته كويس، ياخد كتب الطريق للقرآن أو كتب من المفيدة ويقرأها بصوته ويبعتها لواحد نظره ضعيف أو كفيف. إيه الجمال ده؟ إيه الجود ده؟ هو ده أجود ما يكون. إحنا عاوزين نخرج من رمضان بالمعاني دي يا جماعة، هو ده التفنن، إن الله سبحانه وتعالى يراك في رمضان كأنك تقول يا رب أرأيت كيف كنت في رمضان؟ شفت يا رب أنا كنت بعمل إيه؟ بحاول أكون محسن في كل شيء. سبحان الله. فكل واحد عنده، واحدة درسة في إدارة المال تقول تعالوا يا جماعة أديكوا إدارة إزاي الحماية من الديون، إزاي إدارة الميزانية الأسرية، وهكذا. دايما عنده يزكي المنافع لربنا يعطاه، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. فالواحد يستحضر هذا المعنى وإن يشوف إن ربنا سبحانه وتعالى استعمله فيه. يكون عندهم قدرة عالية جدا على الإيثار، دايما يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون على أنفسهم، ده يعطي ده ويقول لك لا لا. شوفوا سبحان الله، في أخت بتبيع مناديل، ففي أخ عدى عليها فكان مسافر، فأعطاها 100 دولار، مش معاه أي فكة مصرية وبتاع، فأعطاها 100 دولار، فبكت وقالت هذا كثير علي، ولكن أختي هنا هنا لو تقسم هذا المال علي وعليها فإنها من الصباح ما باعت شيئا. إيه الجمال ده؟ إيه الرقي ده؟ المعاني دي يا جماعة هو ده الجود الحقيقي من صفات الإنسان الجود، أنه يعطي بلا تكلف. عارف كده واحد يقول لك إيده مخرومة لا يستطيع، ما يعرفش يمسك، سبحان الله. طبعا لا يكون على حساب أنه يضيع من يعول، طبعا وأمثالكم فاهم الكلام ده كله. آخر حاجة إن هو يجيب الخاطر الأول، يعني مثلا هو قاعد دلوقتي في المحاضرة فجاله خاطر كده، إيه أنا أول ما أخلص المحاضرة ديت أنا هعمل كذا، يجيب الخاطر الأول، ما يستناش بقى عم ياكل السمبوسة وينام ويفرد ظهره ويجي بقى يحسبه، يقول لك لا أنا حسبتها لقيت لا 2000 جنيه كتير، ينتهوا عليا على 2 جنيه، لا على طول يجيب الخاطر الأول. أكثرت عليكم سامحونا، وإن كان في الجعبة بقي بعض الأشياء، فالإنسان يفحص نفسه متصدقا وجوادا، لعل إن شاء الله نرجئها بعدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ويسددنا وإياكم مما فيه خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.